السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، انطلاقا من قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء ومن قوله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، كان هذا المجلس مع فضيلة الشيخ مصطفى ابن العدوي حفظه الله تعالى في كتاب الناسخ والمنسوخ لشيخنا حفظه الله تعالى. وقد وقف فضيلة الشيخ السيد عند قوله تعالى في سورة النساء: إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. ذهب فريق من العلماء إلى أن هذه الآية منسوخة بآية السيف، ومنهم الإمام الطبري، وذهب فريق آخر إلى أنها منسوخة بقوله تعالى براءة من الله ورسوله، وذهب فريق ثالث إلى أنه لا نسخ في تلك الآية، وأن لكل مقام مقال، أو كما قالوا تختلف الأوامر حسب الأحوال. يسلط فضيلة الشيخ مصطفى ابن العدوي، نسأل الله أن يبارك في عمره وعلمه وأهله وماله، الضوء على هذه الأقوال الثلاثة، فليتفضل المشكور. جزاك الله كل خير وبارك الله فيك يا أخوة الحضور جميعا، جزاكم الله كل خير. عرضا اصطلاحات الكتاب العزيز نحبها، فمسألة نسلط الأضواء، الخط الأحمر كسر في وسط الإخوة شيء كذا، خط أحمر، حدود الله، حدود الله بدلا من الخط الأحمر. نبين قول الله تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم خير من نسلط الأضواء. فالاصطلاحات الجديدة التي استعملها الناس، لأن وجدت كلمة الخط الأحمر هذه كثيرة جدا عند الإخوة، كل شيء حدود الله، شباب حدود المرور، لا أبدا، حتى أعظم حدود الله يقول لك خط أحمر. إيش خط أحمر يعني؟ ما بينتهك الخط الأحمر وغرامة وماشي. لكن حدود الله، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. فأرجو أن الإخوة يحافظوا في الاصطلاحات على اصطلاحات الوحيين، كتاب الله وسنة رسوله. وكم قرأنا في كتاب الله في أكثر من موطن: ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، فهي حدود الله. معذرة يعني نسلط الأضواء، نبين. بارك الله فيك، حفظك الله يا شيخ عمرو وسلمك. كما لا يخفى عليكم أن القول بالنسخ فرع عن التأويل، يعني ما أستطيع أقول الآية منسوخة إلا إذا كنت أعرف معناها، وإذا عرفت معناها أنظر ما الذي عرضها حتى نقول إنها منسوخة، وما الناسخ، وما الناسخ. فإذا قرأنا هذه الآية: إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، فقوله إلا استثناء، فيلزمني أن أقرأ إلى الآية التي قبلها. فالآية التي قبلها هي قوله تعالى: ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم، طائفة من أهل النفاق، وسط بين، لا نقول منافقون، إن من شئت تقول هم كفار، أحيانا ينافقوا وأحيانا يرجعوا إلى الكفر. ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم، اتقوا شركم ويأمنوا قومهم، لكن كلما ردوا إلى الفتنة، كلما رجعوا إلى الشرك دخلوا فيه، كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم هذه التي بعدها ولا التي قبلها؟ التي بعدها، التي تليها. والتي قبلها ودوا لو تكفرون كما كفر. الكفر رغبوا في أن تكفروا كما كفروا فتكونون سواء. فأهل الكفر يريدون أن نكفر كما كفروا، هذا كلام الله لنا، فلننتبه لهذا الأصل الأصيل الذي نبهنا الله عليه. ودوا لو تكفرون كما كفروا، ودوا ما عنتم، ودوا لو تدهنوا فيدهنون، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. نصوص متعددة. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، تستوى أنتم هم، فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله، فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم، ولا تتخذوا منهم وليا لا تولونهم ولا نصيرا تنتصرون به أو تنصرون. لكن في فئة مستثناة من هؤلاء، إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، يعني في ناس على هذا التوصيف لكن بينهم وبين قوم تحالفات، والقوم الذين بينهم وبينهم تحالفات، بينهم وبينكم أنتم أيضا تحالفات، يعني بمعنى أن الرسول مثلا في قبيل غزوة الفتح كان متحالف مع قبيلة كفرة اسمها خزاعة كانت تعبد الملائكة، وقريش كانت متحالفة مع قبيلة اسمها قبيلة بكر بن سعد أو سعد بن بكر من كفار الطائف وحوله ومن حوله. فالرسول كان متحالف مع خزاعة والكفار متحالفون مع قبيلة بكر بن سعد. بعد أن وقع صلح الحديبية حصل اعتداء من قبيلة بكر بن سعد على خزاعة، يعني حلفاء المشركين تهجموا على حلفاء الرسول، على حلفاء الرسول، والمشركون وزروا قبيلة بكر بن سعد على خزاعة. فذهب رجل من قبيلة خزاعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكلم وألقى أبيات شعر في الوفاء بالعهود، وألقى أبيات شعر في أن الرسول ينصر المظلوم وكيف، وإذا كان المظلوم بينه وبينك عاد. المهم كان هذا السبب في غزوة الفتح هو نقد قريش للتحالفات التي كانت بينهم وبين رسول الله، ولتعدي حلفاء قريش مع القرشين على قبيلة خزاعة. قال الله في هذه الآية: إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، يعني في قوم من الموصوفين بالأوصاف الأولى لكن يرجعوا إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، فهؤلاء الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق يلزمكم يا أهل الإسلام أن تراعوا المواثيق، أن تراعوا المواثيق حتى مع الكفار، حتى مع الكفار. الكلام واضح؟ ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله، فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم، ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا، إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق فلا تعتدوا عليهم. مراعاة لماذا؟ للميثاق. صنف آخر: أو جاءوكم أو قوم جاءوكم لا يحبون أن يقاتلوكم، غير الصنف الأول الكافر الذي يود أن تكفر كما كفر. لكن في صنف ثاني جاءوكم متضايقين لا يحبون أن يقاتلوا المسلمين، وفي نفس الوقت لا يحبون أن يقاتلوا قومهم، يعني هم على الحياة. الآخرون كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، لكن هذا الصنف الذي أتاك هو لا يحب أن يقاتلك، وفي ذات الوقت لا يحب أن يقاتل قومه. ضاقت صدورهم، حصرت معناها ضاقت، أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم. فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا، ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم، فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. ليس عندكم حجة لقتالهم، ليس عندكم حجة لقتالهم. فهذا جو الآية العام. لكن عارضا نقول كما يقول الشيخ عمرو، لفت إلى قوله تعالى ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم، نقول عندها إن أحدا لن يتسلط على أحد إلا بإذن الله، ولا ينكف عنه إلا إذا كفه الله، لن يتسلط أحد على أحد إلا بإذن الله، ولن ينكف أذى شخص عن شخص إلا إذا كفه الله. قد تقول أمريكا دولة قوية، ليه ما تلتهم مصر كلها؟ هل مصر تقاومها؟ لا، ما نقاومها، والذي يسلط قوما على قوم هو الله، والذي يكف أذى قوم عن قوم هو الله. نعم قد تأتي أسباب وحسابات، لكن ما الذي يسوق هذه الأسباب والحسابات التي يبنون عليها الرأي؟ هو الله سبحانه وتعالى. هذا الأصل عليه عدة أدلة أيها الإخوة، كي نحسن الاستعانة بالله. لن يتسلط قوم على قوم إلا بإذن الله، ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم، وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة. وفي الآية يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم، ما هذه النعمة يا رب؟ إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. فالذي يصرف عنا الأشرار هو الله. ممكن يكون لك جار سوء والله مسكت عنك، كف شره عنك، ولا هو مجرم ابن مجرم، لكن الذي كفه عنك هو الله. ولو شاء الله لسلطه عليك، لسلطه عليك. فالآية فيها إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، أو جاءوكم أو الآخرون حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم، ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم، فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام، الاستسلام والأمان، فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. الجزئية التي قال بعض العلماء إنها منسوخة هي قوله تعالى فما جعل الله لكم عليهم سبيلا، فما جعل الله لكم عليهم سبيلا، يعني ليس هناك طريق أو عذر تلتمسه لإلحاق الضرر به، كما قال الله تعالى في شأن النساء فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. يعني في زوج يكره زوجته وجالس يتربص بها الدوائر حتى يضربها، فهي مطيعة، لكنه يفتش على أي سبب من أجل ماذا؟ من أجل إلحاق الضرر بها، مع أنها مطيعة. فربنا يحذره يقول فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيل، لا تلتمسوا العلل ولا تطلبوا العلل حتى تقول هي عملت كذا ونضربها. في زوج يعمل كذا، يعني يجلس يفتش فيقول عملت كذا وكذا، الله قال فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، لا تلتمسوا العلل وتسوغوا لأنفسكم أن تقولوا ضربناها بسبب كذا وهي لا تستحق الضرب. وهنا أيضا لما القوم مسالمون حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم، ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم، فإن اعتزلوكم ما اعتدوا عليكم فلم يقاتلوكم وهل قوى إليكم السلام الأمان فما جعل الله لكم عليهم سبيل ليست لكم حجة كي تقتلوهم وتقولهم عملوا وهم عملوا هم ما عملوا شيئا هم صنعوا شيئا لكنهم متضايقين من قتالكم ومن قتال قومهم فقولوا فما جعل الله لكم عليهم سبيلا معنى ليست لكم حجة لقتالهم ولا سبيل ولا ذريعة تتخذونها لكي تلحقوا بهم الضرر وتقاتلوهم فيقول بعض العلماء إن قوله تعالى فما جعل الله لكم عليهم سبيلا منسوخ لأن الله قال فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم ففريق يقول بهذا القول إن الآية منسوخة بآية السيف وفريق قال ليست بمنسوخة إنما هي راجعة لقدرات المسلمين ولمراعاة العهود والمواثيق التي بين المسلمين وبين غيرهم وفرق فريق ثالث فقال إن كان بيننا وبين هؤلاء القوم عهد وميثاق يراعى العهد والميثاق يراعى العهد والميثاق لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أما إذا لم يكن بيننا وبينهم عهد ولا ميثاق فنتجه إلى القول بنسخ الآية فهي ثلاثة فرق إذن فريق قال بأن الآية منسوخة بآية السيف أن قوله تعالى فما جعل الله لكم عليهم سبيلا قد جعل الله لنا سبيلا على الكفار إما أن يسلموا وإما أن يقاتلوا ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون وفريق قال لا هذه رجع إلى قدرات المسلمين وفريق قال لا بد من التفصيل إذا كان بيننا وبينهم عهد وميثاق نتم إليهم عهدهم إلى مدتهم ونفي لهم بالعهود وإذا لم يكن بيننا وبينهم ميثاق لا نبقيهم على كفرهم لا نبقيهم على كفرهم فرى أنها منسوخة من باب ومحكمة إذا كان بيننا وبينهم ميثاق والله أعلم أحسن الله عليك شيخنا شكر الله لك إخوانك إذا سألوا أسئلة ممكن من أي آية هذا قسم المشركين لا هي تقول استثناء من الآية استثناء من آية السيف إذا كنت تعلم المتقدم من المتأخر إذا كانت هي المتأخرة لكن إذا كانت آية السيف هي المتأخرة ومعلوم أن الرسول كان يرسل سرايا لفتح الدول أهل الشرك يحولون بين الناس وبين الإسلام وأنا أريد أن أدخل الناس في الإسلام يعني أريد أن الناس يدخلون الإسلام ولكن فئة كافرة تحجب الإسلام عنهم أنا أريد أن الناس تعرف الإسلام هو لا يقول لك لا دعهم في الكفر دعهم في عبادة الأصنام دعهم في الزنا دعهم في الخمر فحينئذ نقاتل حتى لا تكون فتنة لا يكون شرك ويكون الدين كله لله ليس بقول أنا بنصر رأيي ولا رأي أبي ولا رأي جدي إنما أنا أنصر دين الله حتى يصل أمر الله وحكم الله إلى الناس فلو في مثلا قيادة كافرة الدولة قيادة كافرة تحول بين رعاياها دولة وبين الدخول في الدين وتبيح لرعاياها الكفر والفسق والفجور وكل شيء حرمه الله ونحن نريد أن يكون الدين كله لله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة لا يكون شرك ويكون الدين كله لله قاتلهم حتى لا تكون فتنة لا يكون صرف للناس عن الحق ويكون الدين كله لله فهذا وجهة القتال ليس وجهة القتال أنك فقط تقتل شخصا تعجيلا بإذهابه إلى النار أو لسفك دمه لا نريد أن يزال الحاجز بين أهل الإسلام وبين إيصال دعوتهم إلى خلق الله واحد متصدي قاتل حتى يصل أمر الله إلى خلق الله سبحانه والكلمة هذه التي قلتها فيها تفصيل واسع لا أرجو أن لا تفهم على ظاهرها، إننا أمرنا بقتال الناس حتى هم أنفسهم يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فالقتال له عدة أسباب يعني ليس هذا فحسب. الشاهد من هذا الكلام أن آيات براءة هي المتأخرة، آيات براءة هي المتأخرة، آيات سورة النساء متقدمة عن براءة بزمن. بارك الله فيك. إذا نعم نفهم من أصحاب القول الثالث أن قالوا تختلف اختلاف الأحوال والمقامات، أن ذكر هناك تفسيران في الآية فقد تكون منسوخة من وجه وغير منسوخة من وجه آخر. هي الآية القدر المنسوخ فما جعل الله لكم عليهم سبيلا، عندما قال نسخ قد تكون الآية منسوخة من وجه إذا حملناها على تأويل معين، أما إذا حملت على تأويل آخر لن يكون هناك نسخ. نعم إبراهيم. هل هناك علاقة بين هذه الآية و ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم؟ ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم، لكن تكمل الآية ويحلفون على الكذب وهم يعلمون، ما هو لا المنافقون ولا منافقون، والنبي لم يكن أمر بقتال المنافقين. نعم تفضل. الآية التي بعدها إلا الذي ستجدون آخرين يريدون أن يمنوكم ويمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة، لا التي بعدها إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق. التي بعدها ستجدون آخرين يريدون أن يمنوكم ويمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها. لا زوج اختلاف. فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم. تفضل. أنا عبت على القول بأن الآية منسوخة بآيات السيف. أنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتال المنافقين وهذه الآية في المنافقين. لا، إذا سلمت أنها في المنافقين ستقول النبي لم يقتل المنافقين، لكن إذا قلت أنها في الكفار سياق الآيات، سياق الآية ما يقول كذا، سياق الآيات نعم. فضيلتكم بينت أن الآية فريق من العلماء قال أنها في الكفار الذين ينافقون أحيانا المسلمين أو ينافقون، عبرت بلفظة ينافقون انت على هذا اللفظ مش نعم مشكلة. لا أقصد الوقوف معه، أقصد بيان أن فريق قال أنهم كفار وفريق آخر قال أنهم المعني بهذه الآيات هم المنافقون أنفسهم. أقصد في آية أو في آيتين في القرآن العزيز وجه الأمر لرسول الله بقوله تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، فهل الجهاد هنا بمعنى القتال أم له أوجه آخر؟ لا. هل يعترض مع تلك الآيات؟ الجهاد له صور متعددة. الشيخ أدرجها في شرح هذه الآية عموما متعلقة أيضا هنا. الجهاد صوره متعددة. الجهاد صوره متعددة. وأزيد المسألة إيضاح. نبئني بربك هل كان الخليل إبراهيم مجاهدا أم لا؟ لم يأتي خبر أنه قاتل لكنه كان مجاهد. نعم جاهد بدعوته وبتبليغ التوحيد للعباد. يعني وضح. هل كان الخليل مجاهدا؟ نعم كان مجاهدا. نعم كان مجاهدا. وخير المجاهدين. خير المجاهدين. نعم. كان صالح مجاهدا أم لا؟ كان مجاهدا عليه الصلاة والسلام. هود مجاهد. هل أمروا بقتال؟ لم ترد آيات تأمرهم بقتال. وعندنا الجهاد إذن جهاد بالسيف، جهاد بالكلمة، جهاد بالمال، جهاد بالنفس، لكن الرسول والذين آمنوا معه جهادوا بأموالهم وفي جهاد بالمال وفي جهاد بالكلمة. نعم من جاهدهم بلسانه فهو مؤمن. وجاهدهم أحسنت عبد الرحمن أين هذه الدرر. وجاهدهم به جهادا كبيرا. بس عذرا إخواني الذين كانوا معي في بحث سيكون أمراء الذي فيه فمن جهدهم بيده فهو مؤمن، بلسانه فهو مؤمن، وبقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. الحديث هذا معلول، به علة في السند، فيه رجل مجهول وفي صحيح مسلم، إلا أن الإمام أحمد أضاف إلى علة السند شيئا، قال هذا مخالف لما ورد بالصبر على أمراء الجور. عندنا لا إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله في برهان، وهذا فيه من جهدهم بيده فهو مؤمن. لكن كل هذا يمكن توجيهه إذا ثبت الإسناد وكان قويا. تفضل. نعم، رجلان تكلم فيهم. أحسنت فضيلتكم، أدرجت بعد بيان هذه الآية بحث خاص بقتل النفس المؤمنة، هل المقام يتسع لبيانه؟ مشكلة، كنت ترى أنه متعلق بموضوع الدرس. ترى يا شيخ أنت تقصد أي يوم من يقتل منه متعمدا فجزاؤه جهنم؟ ها؟ ما في استكمال. نعم، واصل. طيب، نريد بيان لقوله تعالى: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. لأننا نختم الآن آيات النساء، معنا آية أخيرة في الكتاب ثم ستبدأ سورة المائدة. آية القتال في سورة النساء، ومن يقتل مؤمنا. نعم، أقصد إذا فضيلتكم تريد أن تبين حكم قاتل النفس المؤمنة، هل هو مخلد خلود أبدي في النار أم قوله تعالى خالدا؟ نحن نناقش الناس والمنسوخ. نعم، نناقش الناس والمنسوخ. فعندنا آيتان قد يبدو من ظاهرهما التعارض. نعم، فهذا التعارض يحملنا على القول بالنسخ أو لا يحملنا؟ نعم، واضح الكلام. نعم، يعني عندنا قول الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. كل هذا للقاتل. ما فتح له في سورة النساء باب للتوبة. عندنا آية الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة يخلد فيه مهانا إلا من تاب. إلا من تاب. فهل بينهما نسخ؟ هل بينهما نسخ؟ فذهب بعض العلماء إلى أن آية النساء: من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، منسوخة بآية الفرقان التي فيها إلا من تاب. من اصبر علي بس، يرونها منسوخة بآية الفرقان واعترض عليهم. قالوا: كيف تكون النساء مدنية، آيتها مدنية، والفرقان مكية، والنساء تنسخ آية الفرقان؟ كيف ينسخ المدني، عفوا، كيف ينسخ المكي المدني؟ فلا يمكن أن نقول إن آية الفرقان ناسخة. لماذا؟ لآية النساء. أجاب بعضهم على هذا الإشكال بما حاصله: إنه لا يمنع أن تكون الصورة برمتها مكية وبها بعض الآيات المدنية، فكان هذا وجها يقال به أو يقول به من يقول إن آية الفرقان ناسخة لآية النساء. لكن وجه التعكير عليه أن النساء مدنية والفرقان مكية كصورة، والمجيب يقول: لا يمنع أن يكون بعض الآيات مكي دخل في صورة مدنية أو مدني دخل في صورة مكية. فهذا الوجه. وجه قال بعض العلماء كابن عباس رضي الله عنهما: لا توبة للقاتل. ابن عباس يرى أنه ليس لقاتل النفس توبة. عفوا اللفظ أفاد ذلك، لكن بعض الطرق عن ابن عباس وإلى أمه أن يوفق للتوبة، يعني الرأي الآخر عن ابن عباس يستبعد أن يوفق القاتل قاتل المؤمن للتوبة، فحمل قوله ليس للقاتل توبة على أنه ليس للقاتل أو القاتل لن يوفق للتوبة، هذا من الظن الحسن بابن عباس لفقه ولعلمه، لكن وردت أقوال قوية عنه يقول فيها لا توبة للقاتل، فلكن هو محجوج بالآيات والأحاديث وأقوال سائر الصحابة، الآيات إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى ومن يعمل سوءا ويظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفور رحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. حديث قاتل المئة نفس، حديث قاتل المئة نفس، حديث عبادة بن الصامت بايعوني على لا تشركوا بالله شيئا إلى آخره، فمن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره لله إن شاء عاقبه وإن شاء فعله. فقول ابن عباس إن ثبت عنه وتيقن أنه ثبت عنه إذا كان ذلك فهو محجوج بالآيات والأحاديث وأقوال سائر الصحابة، فإذا يلزم توجيه قوله تعالى ومن يقتل المؤمن المتعمد، لأن البعض زعم أنها ناسخة لآيات الفرقان، يعني بعض العلماء عكس القضية وقال آية النساء على كلام ابن عباس ناسخة لآية الفرقان التي فتحت باب التوبة، وذلك لشدة الوعيد الذي فيها، ومن يقتل المؤمن متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما وفي صورة مدنية. فطبعا كان التوجيه على النحو التالي، التوجيه الأول فجزاؤه جهنم إن جازاه الله بالجزاء الذي يستحقه، إن جازاه فإذا أخذ جزاءه المستحق له فجزاؤه جهنم خالدا فيها، فقدر الطبري فجزاؤه جهنم إن جازاه، وقال آخرون إن المراد بالخلود طول المكس، قد تأتي كلمة الخلود يعني باطل المكس، قال آخرون إنها في المستحل لقتل النفس المسلمة، قل إن قتل المسلمين حلال. فهذه بعض التوجيهات للعلماء في هذا الباب والله أعلم. نعم، هذا في بيان معنى الخلود في هذه الآية. فسر بعضهم الخلود بطول المكس. نعم. يعني إذا نستطيع نقول العلماء لهم في ذلك أربعة أقوال. القول الذي أجرها على ظاهرها وزعم أنها ناسخة لآيات الفرقان، لأن التاريخ معروف عندنا أن النساء بعد الفرقان، وهذا ينقل عن ابن عباس. القول الثاني جزاؤه جهنم إن جزاه، جزاؤه المستحق إن جزاه جزاؤه الذي يستحقه. القول الثالث في المستحل. القول الرابع تفسير الخلود بطول المكث والله أعلم. أحسن الله. لكن عندنا جمهور أهل السنة والجماعة على أن قاتل النفس المسلمة له توبة، له توبة، واستدلوا بعمومات لا حصر لها. لقد قال الحسن البصري في تفسير قوله تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا قال يا رب قوم خدوا الأخاديث لعبادك المؤمنين وقذفوهم فيها، وتقول ثم لم يتوبوا، يا رب هل تابوا قبلت توبتهم؟ والرسول يقول يضحك ربنا إلى رجلين قتل أحدهما الآخر فدخل الجنة، الأول كان كافرا يقاتل المسلم فقتل الكافر المسلم فاستشهد المسلم، ثم من الله على الكافر بالإسلام ف فقتل في سبيل الله فأصبح أيضا شهيدا في سبيل الله. إلا الذين تبوا من قبل أن تقدروا عليهم، دي مسائل حربية، قتل وقتال. لكن هو افترض أنه تاب وقتل أيضا، يعني واحد قتل نفسا مسلمة وتاب ولم يتمكن الناس منه، لكنه تاب بينه وبين ربه، تاب وحسنت توبته، لكن مسكته الشرطة وقتل. هو قتله قصاص خلاص يذهب خطايا، لكن توبته أولى، توبته إذا تقبلها الله أقوى من مجرد القصاص، والله أعلم. هل من سؤال في هذه الجزئية؟ تأذن لنا بفتوى يا شيخنا في مسألة القتل الخطأ، ثقة لي لأنقلها لفضلاتكم. شجار دار بين عائلتين وقتل واحد من العائلتين ولم يعرفوا من القاتل، ولي المقتول اتهم إنسان بعينه وحكم عليه ظلما من العائلة الأخرى. أيوة، لكن لا، لا لا ليس عنده يقين أنه القاتل، لكن ما أتاه سهم غرب لا يدرى من رمان من الطرف الآخر، فاتهم أحد هذه العائلة بالقتل وحكم عليه بسبع سنوات في منذ يومين أو ثلاثة. هو يقول سنجلس، أعمامي خرجوا براء وإخوتي وسيجلسون في مجلس عرفي، فيقول ما حكم الشرع؟ إحنا نحن على يقين أنه قتل من عائلتنا، لكن لا نعلم من الذي ضربه. أنه قتل من أن القاتل من القاتل من عندهم، نعم. فيقول هل له دية عندنا؟ وإن كان له دية، الضرر الذي أوقعه على أنت تقول الآن تفضل أنهم مقرون أن القاتل من عندهم، لكن بأنهم القتلة. نعم نعم نعم، يتعاونوا في دياتهم. ويقول هم الآن بحثوا في هذا الأمر كثيرا، وتوسط لهم أناس كثيرون وشفعاء لكي يجلسوا ويقبلوا الدية، فأبوا ورفعوا عليهم قضية وسجن الابن والإخوة والعم. النهاية واحد فقط حكم عليه بسبع سنوات والباقي براء، فتراجعوا. يقول الآن سيجلسون، فهو يقول هل لهم عندنا دية أم الضرر الذي وقع علي لا أدفع؟ وإن أقرت الدية هل يخصم الضرر الذي وقع علي منها سبع سنوات يعني أعطل عن أبنائي وعملي وتجاراتي؟ مع العلم أن السبع سنوات السنة الجنائية الآن القانون المصري أقرها بأربعة أشهر فقط، يعني غريب. نعم نعم، هذا نفذ بالفعل الجنائي، السنة الجنائية يعني يأخذ ثلاث سنوات جنائي يخرج بعد سنة، سنة أربعة أشهر، أربعة أشهر كلام غريب، كتسعة أشهر. لا، هذا قانون جديد طبق قريبا، بقت أربعة مكان تسعة، حتى الحرامي أي قضية جنائية حكم جنائي السنة أربع شهور ما عدا السياسيين. المهم يعني بغض النظر عن هذا، يعني أقصد هل لهم دية بعد أن أمضوا سنة أو أكثر في المحاكم وسجن هذا الرجل؟ وإن كان لهم تخصم، نصيغ السؤال كالتالي حتى تسأل الإجابة عليه. تفضل. قوم أصابوا قوم، نعم، فقالوا لهم تعالوا نحن وأنتم نتحاكم إلى شرع الله، نعم، والذي لكم خذوه بالشرع، نعم. قالوا لا نريد، نحن نريد المحاكم. أحسنت. خذلتهم المحاكم فرجعوا إلى الشرع. الشرع حصل ضرر أثناء تواجدي في المحاكم، حصل ضرر علي أثناء تواجدي في المحاكم، فهل أغرم هذا الضرر ومضاف إليه الدية، أم يخصم من الدية قدر الضرر الذي تعمده إلحاقه به؟ نعم. السؤال اتضح؟ نعم، أحسن الله. والوجه الآخر قاعدة العرف بيجلسه تنشر العرف لا خلينا في مسألتنا الإضافات التي تخصكم لا هي وجهة نظر أنا مسألة عامة كده ايه؟ هم بيقعدوا يقولون عشان منع سفك دماء مستقبل بس لا أنا أتكلم على إيه خليني سؤال في الجزئية دي تحديدا في جزئيتنا تحديدا نعم يعني أنا الآن قلت لهم بيني وبينكم خصومة أو حتى عممها ليس في القتل فحسب في مشاكل الزواج قلت للشخص تعال أنا وأنت نجلس عند فئة من أهل الدين والصلاح والخبرة والعلم يقضوا فينا بشرع ربنا وأنا ممتثل وخذ علي كل التعهدات قال لإلحاق الضرر بي لإلحاق النكد بي قال لا لازم تروح للمحكمة رحت المحكمة وتكلفت المحامي وتكلفت جهدا وبعدها المحاكم خزلته فرجع يطلب الحق بالشرع يخصم منه قدر هذا أو لا يخصم مش كده يخصم يخصم تسبب لنا فيه فيخصم قدر الضرر الذي ألحقه بي لأننا عرضت عليه كلام إذا كنت ممتنعا ورفع لا يخصم منه شيء لكن أنا مزعن وخاضع وسامع ده هذا هو الموضوع يعني فيخصم قدر الضرر الذي ألحقه به متعمدا ما مسألتك أخ وليد يعني ما الإضافة التي الإضافة أن الناس بتقعد يا شيخنا على أساس أن هي تهدي الوضع لأن طبعا 7 سنين لا تشفى يعني ما تشفى غريبهم ابنهم الذي قتل أمام عينيهم فهم ناس أهل الخير يقول لك نقعد برضو على أساس أن إحنا ما في شيء يحصل بعد كده لا قتل وسفك دماء ندفع لهم الدية ونرضيهم حسن هذا حسن ما في وهم برضو أصلا حضرت جلسة من الناس فهم أنا استشعرت فيهم هم مش عايزين يقتلوا هم كانوا عايزين يقتلوا ولا يقتلوا ولكن لم تسعفهم الأمر والحكومة تدخلت عليهم الحمد لله الذي كفى المؤمن القتال أظن أنا هو مش قضيتي عشان مش هي قضية بعيدة أنا أعرفها بس قضية تغير فيها مش عام الناس بتتدخل على اسم هي يعني لا أنت ممكن تصيغها بسؤال ينفع الناس ينفع الناس الآن يعني المجالس العرفية المنعقدة للإصلاح وتقريب وجهات النظر هل يمكن إعمالها وتوسيع دائرتها مع أنها قد يكون فيها شيء مخالف للشرع أو لا يجوز فإذا قلنا نحن قولا يعني يهون علينا الخطب أمام الله قلنا إذا قلنا إن هذه المجالس العرفية مجالس إصلاحية ليست حكمية مجالس إصلاحية ليست حكمية وسنقول ونحن متدخلون نحن متدخلون لا للحكم الحكم لله لا يتغير شرع ربنا لكن متدخلون للإصلاح لتقريب وجهات النظر مثلا ولد جاب سكين وطعن الآخر وشوه له وجهه وجدع أنفه إذا جئنا نقيمها كدية شرعية ستكون قيمتها كبيرة والمجني والجاني لا يتحمل له ولا أسرته قدر هذا الجرح وتلك الجناية فتدخلنا وقلنا يا قوم نحن متدخلون للإصلاح قبلتمونا كمصلحين جزاكم الله خيرا قبلتمونا كحكام لا نطيق أن نحكم في هذه المسألة لعوارض قد تعترينا لأن الحكم الأول أول درجة والجروح قصاص وأنا لا أستطيع أن أقتص لست بحاكم أنا لست بحاكم فلن أستطيع أن أحكم أن أقضي بالقصاص سننتقل إلى الدية الدية ليست في وسع الجناة فأنا بقول متدخلين لماذا؟ للإصلاح أنظر إلى أقصى إمكانية ما ليبذل من قبل الجاني وأفرضه، لأن مهما وصلنا به لن نصل إلى القدر المستحق. فإذا صبغناها بصبغة الإصلاح ستكون لنا فيها وجهة. نعم، تدخل في باب الصلح. ولذلك نقول كده للجلسات العرفية والقائمين عليها، الجلسات العرفية والقائمين عليها اصبغوها بصبغة الإصلاح للحكم. وكان معنا من عندكم من فاقوس رجل صالح رحمة الله عليه، كان اسمه الحاج حسين عامر الله يرحمه، كان قائم بنشاط واسع في هذا الباب ويحكم بين القبائل. فلما كان دائما يعني يستشير في ماذا يصنع، فالله يرحمه رحمة واسعة. إذا علم أن الجاني شيخنا، إذا علم أن الجاني ميسور ويستطيع أن يدفع الحق كاملا يلزم به؟ ما هو في أيضا ما احنا نقول يا شيخ عمر، سنقول أولا إذا كان الجاني ثري جدا فأيضا ستعترين مسألة القصاص، ستعترين مسألة القصاص. فسنعلن أولا القصاص ليس من قدراتنا ولا اختصاصنا، يقضي به ولي الأمر. فإن وافقتم على تدخلنا لما دون القصاص من الناحية الدية أو العفو نتدخل. نعم، وأوضح حالتي. بس لا إذا كان مستقيم دعونا أشخنا طبعا دعونا أن الضرر بسبب السجن هذا يقابل النزول من القصاص إلى الدية، ونرضى بالدية. بتكون قضايا تنظر، لا شيء ندي فيها شيء ثابت حسب الجرم وعلى حسب يعني الحاكم يستطيع أن يكون قصاص هذه المسألة لأن القاتل غير متعين. كل حاجة لها حلولها، كل شيء له حلوله يعني. بارك الله فيكم وصدر شيخ، أحسن الله جزاك الله خير يا شيخ خامر، أنت جزاك الله وحفظك الله وشكر لك خطاك وتكلفك. شكر الله لشيخنا، ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا والمسلمين بعلمه، وأن ينفعه كذلك بعلمه، ويجعل علمه خالصا لوجهه سبحانه وتعالى. نشكر لشيخنا ونسأل الله أن يبارك فيه وفي أهله وماله، اللهم آمين. ونشكر لكم جميعا لحسن متابعتكم، وإلى الأحد القادم إن شاء الله، نستودعكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله كل خير.